لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث عن طرق معالجة الموانع التي تمنع الإنسان من الرقي والكمال والسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أن المانع من الموانع الأساسية هو الذنب وما يقابله التوبة، ويجب على الإنسان أن يتوب دائما من ذنوبه، بل يتوب حتى من ترك الأولى، ليس فقط من الذنب بمعنى الأمور المحرمة، إذ لا ينبغي للمؤمن أن يفعل الحرام، ولكن حتى المباحات يتركها، وحتى ترك الأولى أيضا يتجنبه، والمكروهات أيضا يتجنبها، المستحبات يعمل بها، وعند ذلك يتطور درجة فدرجة نحو الله سبحانه وتعالى. المانع الثاني هو حب الدنيا وما يقابله الزهد، الزهد في الدنيا. الدنيا متاع الغرور، الله سبحانه وتعالى جعل فيها زينة للإنسان، يزين لها حب الشهوات والبنين والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذه كلها يحبها الإنسان ويرغب بها، وإذا تعلق قلبه بها وازداد هذا التعلق وبقي على هذه الحالة، فهذا حجاب كامل عن أن يصعد إلى درجات أعلى في الكمال الإنساني أو الكمال النفسي. يبقى في مرحلة الدنيا، فلا نصير ما الحياة الدنيا إلا دار الغرور، يغتر بها. أما الزاهد في الدنيا فهو ممكن أن يطهر قلبه من حب أي شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك يترقى في درجات الكمال، حينما لا ينظر في قلبه إلى ما سوى الله، فيبقى في قلبه فقط النظر إلى الله سبحانه وتعالى. الزهد هو حالة الترك، ولكن يزاد فيه عدم الرغبة في الشيء. المرحلة الأولى أن يترك، يعني يترك مفاتن الدنيا وبهارجها، زخرفها، زينتها التي تفتنه. هذه الفتن متعددة، فتن قد تكون في اللباس، قد تكون في المال، قد تكون في الجاه، قد تكون في المباهات مع الناس، في كل شيء ممكن أن يفتن الإنسان ويتعلق قلبه بحب الدنيا. أحب أنا الملابس الخاصة المعينة أو الألوان المعينة، أحب القلم أن أخذ القلم الغالي الراقي، معنى القلم العادي يؤدي الغرض، ولكن أنا أحب هذا النوع من القلم، أحب هذه النوع من السيارات، أحب هذا النوع من الأثاث في البيوت، أحب هذا النوع من السجاد، أحب هذا النوع من السرير، أحب هذا النوع من الأثاث، وهكذا يتعلق الإنسان قلبه بمتاع الدنيا بشكل مختلف في كل حياته، مراحل حياته وقلبه مشغول في الدنيا، ويطلب لنفسه أشياء يركض وراءها يظن أنها فيها الخير، ولكن المؤمن يرى أنها سراب. للدنيا هي دار ممر وليست دار مقر، دار مجاز وليست دار قرار. فإذا كانت دار مجاز فليخفف منها ويأخذ منها مقدار الحاجة والضرورة فقط، وما زاد يتركه، لأنه سيكون عبئا عليه، وهذا العبء عليه بمعنى أنه يقلل من درجاته في يوم القيامة، أو لا سمح الله ربما يفتنه أكثر فيسقط في الدنيا ويسبب سقوطه في الآخرة. لذلك حينما يصل الإنسان إلى هذه القناعة، أن ذاك لا يحب الدنيا بعد، يعني لا يرغب في الدنيا، ليس فقط يتركها بل لا يرغب فيها، وهذه منتهى درجات الزهد. يمثل له بمن لديه عادة أو إدمان، الذي اعتاد على السيجارة أو أدمن على المخدرات، المرحلة الأولى يتركها لأنه يدري أضرارها الطبية كثيرة يتركها، ولكن كثير ممن يترك التدخين يحب السيجارة ولكن يتركها لأضرارها. المدمن يحب المخدرات ولكن يتركها لوجود أضرار فيها. المريض بمرض السكري يحب الأكل الحلو ولكن يتركه، مو عدم الرغبة فيه، لا يحبه يريده ولكن يتركه لأنه يرى أنه مضر، فالترك هنا لمصلحة معينة. أما إذا وصل إلى درجة أنه يتركه لأنه أصلا من متاع الدنيا، أصلا لا يرغب في هذا المتاع، هذا كل متاع الدنيا، ومتاع الدنيا هو الغرور وليس أكثر، وهم وسراب ليس أكثر من ذلك، هنا لا يرغب فيه منذ البداية، أصلا لا يراه شيئا حتى يتعلق قلبه به، يراه كأنه سراب ليس ماء حتى يركض وراءه. سراب لا يركض الإنسان وراء السراب إذا علم أنه سراب. نعم لو ظن السراب ماء فيركض وراء السراب، ولكن لو علم أن السراب هو سراب لا يركض وراءه، يقول هذا لا شيء صورة. فالمؤمن في الدنيا هكذا يحرر نفسه من كل رغبة وعلاقة بالدنيا. الله سبحانه وتعالى يذكر في قصة يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين، يبين يعني هنا ليس فقط تركوه بل لم يرغبوا فيه، هذا يشير إلى أنه معنى الزهد أيضا إشارة ليس الترك فقط بل عدم الرغبة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل النفس. إذا واحد يرغب في صداقتك محبتك أنت تزهد في تتركه لا ترغب بذلك فهذا نقصان حظ، لأنه تكسب أخا في الله هذا شيء جيد وحظ حسن من حظوظك. أما إذا شخص هو لا يرغب بك، هو تركك، هو لا رغبة له فيك، أنت ترغب فيه، رغبتك في زاهد فيك ذل نفس، معناته أنت تجعل نفسك ذليل تركض وراء شخص لا يريدك. فهذه معاني الزهد، أنه الترك مع عدم الرغبة فيه. القرآن الكريم أيضا يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هنا القرآن الكريم قال أنه متعنا بهم زهرة الحياة الدنيا، متعناهم بذلك لماذا؟ لنفتنهم فيه. الفتنة الامتحان أو الابتلاء، يمتحن الإنسان بملذات الدنيا والله يرى بعد أن هل ينجح في الامتحان أو لا ينجح. والذي ينجح والذي يفكر بأنه ورزق ربك خير وأبقى. سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الزهد فقال الله سبحانه وتعالى بينه في آية من القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا الإنسان لا يندم على شيء فاته، هذا شيء فاته ممكن أي شيء في حياة الدنيا، ممكن مال فاته، ممكن جاه فاته، ممكن منصب فاته، ممكن تجارة كان ينظر فيها نفع أو كان فعلا فيها نفع هو لم يشتريها ثم زادت أسعارها فاتته فيتألم، يقول لو كنت اشتريت البضاعة الفلانية أنا الآن ربحان، لو كنت اشتريت البيت الفلاني الآن صار سعره 3 أضعاف، لو كنت كذا، فما زال قلبه متعلق بذلك. أما الذي لا يرى للدنيا متاع وأثر وغيره، دنيا أصلا لا شيء، فلا يهم إذا زاد سعر البيت أو نقص، أو زاد سعر البضاعة أو نقصت، هو يحتاج منها بمقدار حاجته لكي يعيش في هذه الدنيا، أكثر من هذا لا يتعلق قلبه بذلك. فجانب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله ممكن ينعم على الإنسان نعم كثيرة، هذه النعم لا تؤدي بالإنسان إلى البطر، أن يفرح فيتعلق قلبه بها فيفطر، أو يتعلم عليها بعد لا يستطيع أن يغيرها، وتعلم على السيارات الفارهة، الآن سيارة عادية ما يستطيع يسكن، تعود أن يسكن في بيت كبير، الآن بيت الصغير ما يستطيع يسكن فيه، تعود أن يكون أثاثه من نوع معين، الآن الأثاث أقل من ذلك يرى عقير بالنسبة له، تعامل أن يلبس لباس معين، الآن إذا لباس أرخص من ذلك ويتألم لا يشعر أن هذا غير صحيح بشأن، هو يريد الأعلى، معنى ذلك أنه ما بلغ درجة الزهد، أما الزاهد لا يهمه شيء. طبعا هنا يعني تعليق أنه كما هو أيضا في الأثر مذكور أنه ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء، يعني أنت ما عندك شيء مو يعني هذا زاهد، هذا ما عنده شيء فقير أو مسكين مو زاهد، ولكن الزاهد من لا تملكه الأشياء، حب الدنيا ما يتعلق بقلبه، أحيانا يحتاج الدنيا للضرورة، ربما من المروءة للإنسان أن يكون لباس جيد مظهر جيد أمام الناس، لأن المجتمع كله هو يعيش في وضع معين اجتماعي معين، هو أيضا يعيش بوضع مناسب حتى لا يحتقر، لا ينظر إليه بأنه معدم أو فقير أو ما عنده، فهو إنما يلبس اللباس الجيد لا لحبه للباس، بل لأن الناس تقدر هذا اللباس أو الناس تقدر هذا المسكن أو هذا المكان، فهي ضرورات المجتمع، هذا ما تعلق قلبه بالشيء نفسه، ما ملكه الشيء نفسه، ولكن الشيء كان ضرورة لحياته، كما نعرف في قصة الإمام الصادق سلام الله عليه حينما كان يلبس ملابس فاخرة واعترض عليه أحدهم قال جدك أمير المؤمنين كان يلبس ملابس عادية وأنت تلبس ملابس فاخرة، ويبدو هذه تكررت مع الإمام الرضا سلام الله عليه أيضا القضية، وكان مضمون جواب الإمام أن أمير المؤمنين عاش في زمن ضنك، زمن ليس فيه طعام ولا شراب، محدود الأرزاق محدودة للناس، ولذلك كان إذا لبس اللباس العادي هو هذا اللباس عموم الناس، والناس تلبس كله هذا اللباس، أما الآن زمان غنى والناس يحتقرون من تكون ملابس عادية، فالمؤمن يحافظ على المروءة، يحافظ على مقامه وشخصيته، ويلبس لباس المناسب للمجتمع بعد إذا نظر إليه لا يحتقره، فإذن هذا مو معنى الزهد أنه حتى في المكانات التي من الضروري للإنسان أن يظهر بمظهر لائق هو يتجنب ذلك، لا قلبه لا يتعلق بذلك، يقول هاي ضرورة أنا محتاج، كمان ضرورة بيت كبير أو صغير، بيت ممكن يكون كبير أو ممكن يكون صغير، بس بنتي لابد له من بيت ما ينام في الشارع، وهي ضرورة، صار ضرورة اقتضت أن يكون بيتي أكبر لأنه عندي ضيوف أكثر، فمو بيتي أكبر لأن أنا أباهي عند الناس، أو بيتي أكبر لأن أنا أحب أنا أختنق إذا كان الغرفة صغيرة أختنق، لا أنا ما أختنق حتى لو غرفة صغيرة، ولكن عندي ضيوف ويجب أن أرعاهم، عندي بيت غرف متعددة، عندي خدم أيضا يخدمون لأنه أكو حاجة للخدم، لأنه أنا للمباهات أقول يا أبي عندي كذا عدد من الخدم، ليست مباهات وإنما ضرورة تمليها علي، فالحالة الضرورة لا تنافي الزهد. الإمام زين العابدين سلام الله عليه حينما يذكر أن 400 عائلة من أهل المدينة وضعوا عوائلهم عنده أيام حملة جيش يزيد على المدينة واستباحتها، ومنهم مروان ابن الحكم جاء بعائلته ووضع عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وبالإنسان يعيل ب400 عائلة يحتاجون 3 وجبات من الطعام والمنام والرعاية والماء للحمام وللغسل ومشاكل، فطبيعي يحتاج مجموعة كبيرة من الخدم ليخدموا هذا العدد من الناس وتهيئة ما يحتاجونه، لذلك كان يشتري الخدم أو العبيد لا ليباهي بهم أنا عندي 100 عبد 200 عبد، لا للضرورة، ضرورة تقتضي، ثم يشتري عدد أكبر من العبيد لكي يؤدبهم ويعلمهم ثم يعتقهم، وبعضهم روى أنه كان أعتق 2000 عبد في حياته، بعضهم أكثر، بعضهم أوصل رقم إلى 100,000 عبد اشتراهم وأعتقهم. كان يشتري العبيد يؤدبهم يعلمهم فترة من الزمن في بيته ثم يطلقهم، وهكذا لكي يقضي على ظاهرة العبيد أو الإماء. إجمالا قل حالة التوازن ضرورية هنا بين ضرورات الحياة، والمؤمن يجب أن يكون بمظهره لائقا، وبين حالة الزهد. إذا كان ضرورات الحياة تقتضي لباس معين أو وضع معين لا بأس به هذا، بل هو ضروري للحفاظ على كرامة المؤمن، والمؤمن عزيز عند الله، لا يجب أن يكون بلباس أو شكل ذليل أو مهين، ولكنه قلبه هو لا يتعلق بذلك، لو خلا ونفسه ولا يهتم بكل هذه الزخارف للدنيا. الزهد هنا يقال يعني درجات. أولا الزهد في الدنيا للدنيا، بعضهم يزهد في الدنيا لكي يحصل على درجة في الدنيا، يقال له زاهد والناس يمدحونه، هذا في الواقع هو رياء ونفاق من عنده، هذا ليس درجة من درجات الزهد التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم يتظاهر أنه لباسه زاهد حتى يقال فلان إنسان ترابي، إنسان زاهد، إنسان كذا، لكي يقال عنه هذا. هذا يخب الزهد للدنيا للدنيا وليس للآخرة. بعضهم لا يزهد في الدنيا قربة إلى الله تعالى، لكن خوفا من النار وطمعا في الجنة، لا بأس، هذه درجة جيدة على أقل تقدير، طمعا في الجنة وخوفا من النار، الله يعطيه ما أمله، ولكن هذا أيضا لا يرفع الإنسان إلى درجات أعلى من سيرة إلى الله سبحانه وتعالى مقام القرب، وإنما الذي يقرب الإنسان أكثر إلى الله هو الزهد في ما سوى الله لأجل لقاء الله لله، فيما سوى الله يعني عن كل شيء في الدنيا، لا يتعلق قلبه بشيء من شؤون الدنيا، وفقط ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، قلبه مملوء حبا وشوقا ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى، ما مملوء بحب أي شيء من زخارف الدنيا. نعم في الدنيا يقوم بواجبه باعتبار ذلك واجب، يقوم بواجب الزوجة وواجب الأولاد وواجب الإخوان الأصدقاء، كل ما يقوم به هو أداء واجب وتكليف، وليس حب ورغبة وتعلق قلب، وأن قلبه مشدود بالله سبحانه وتعالى، ذاك هو المطلوب وهو الدرجة العليا منهم. فيما يروى عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قل أين الزاهدون في الدنيا أين الراغبون في الآخرة، فممكن يزهد في الدنيا يرغب في الآخرة، هذه درجة من الدرجات لا مانع منها. وأيضا البداية تبدأ عند الإنسان كما يقول الله سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، ولكن في الدرجات العليا تصبح والله خير وأبقى، فالنظر إلى الله سبحانه وتعالى ليس للآخرة، درجة أعلى من درجة الآخرة ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. الخير هو الذي يبقى، أما غيره من أمور الدنيا تنفد، وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هنا ما عند الله هو الذي يبقى، ثم آية أخرى تقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، فبقية الله هنا ذكرت وما عند الله باق قبلها، ينتج أنه ما عند الله هو الخير الذي يبقى وغيره ليس خيرا فلا يبقى، يعني الدنيا بما فيها إذا ما كانت فيها شيء لله سبحانه وتعالى لا قيمة لها، كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو أردنا أن نحلل هذا المعنى بشكل أدق نقول أنه ما دام ما عند غير الله فان وما هو فاني هو الشر للإنسان، فإذن ما هو عند غير الله من أي أمور للدنيا هو شر للإنسان. الخير الذي يبقى وهو دائم وهو مطلوب وما عند الله، ما عند الله خير لكم. بعض الناس عندهم أحيانا حب الخلود في الدنيا أو حب البقاء في الدنيا، أيضا تعلق بالدنيا ونموذج الزهد في الدنيا. وربما أحيانا احنا في أدبياتنا يعني نقول عقبال 1000 سنة مثلا في عيد ميلاده يقول الله يطول عمرك 1000 سنة، نعلم أن هذا غير ممكن وهذا أتمنى أصلا غير ممكن. عمر الإنسان هو معدود محدود ضمن العشرات لا يتجاوز ذلك، ولكن هذا تمني للمعنى صحيح من ناحية أدبية تتمنى له، ولكن الإنسان إذا هو صار عنده هذا طول الأمل ممكن أن يسبب له مشاكل كثيرة في حياته، بعد ينسى الآخرة كما في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه مضمون كلامه: أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيضل عن سبيل الله، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هنا ينسى الآخرة في طول الأمل، أو إذا اتبع الهوى لا سمح الله وهذا يضل عن سبيل الله، فإذن يحتاج الزهد في الهوى حتى لا يضل عن سبيل الله، وقصر الأمل يرى أجله أمامه وربما يموت في أي لحظة، ولذلك لا ينسى الآخرة، يبقى دائما يتذكر الآخرة. هذه أبسط الدرجات عند المؤمن. أعلى منها بعد قلنا أنه هو لا يفكر بالجنة والنار، وأنه يفكر بحب الله، يريد أن قلبه مملوء بنور الله وعظمة الله وجلال الله وجمال الله، هذا قلبه هكذا يريد دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى. بعضهم يحدد للزهد درجات، يقول درجة الأولى هي الزهد في الحرام، طبيعي هي أول الدرجات، الإنسان محرمات يزهد فيها فلا يؤديها، يعني لا يؤديها ليس فقط خوفا من العقوبة بل لأنه يعلم أضرارها فلا يرغب فيها، كمن يترك المخدرات كما قلنا كان مدمن عليها ولكن يتركها ليس فقط حالة ترك وإنما عدم الرغبة فيها لما فيها من أضرار، فهو يزهد في الحرام لأن الحرام فيه أضرار، أضرار دنيوية وأخروية. المرحلة الثانية الزهد في الشبهات، أحيانا في الإنسان تأتي في حياته الدنيا أمور متشابهة بين الحرام والحلال، هنا ربما يأتي بالمتشابهات إذا كان أو المشتبهات أو الشبهات يقوم بها لأنها فقهيا مثلا حلال، ولكنه إنما قام بها لأنه هو متعلق قلبه بها، ما زال ليس حالة زهد، لو زاهد فيها كان يتركها. لحم مشكوك حلال أو حرام فقهيا إن كان مثلا ضمن ظروف معينة من يد مسلم يعتبر حلال صحيح لا بأس، ولكنه إذا كانت هناك شبهة ويرى أنه احتمال مثلا شيء آخر فقهيا يجوز ولكنه يتجنب ذلك. مال في معاملة ما يدري حرام أو حلال، أولا يجب أن يتأكد، بس إذا كانت شبهة في المعاملة وعنده ربح وراءه ويركض وراء الربح ويقتحم الشبهات، هنا قد يسقط في لحظة من اللحظات لأن حب المال هو الذي دفعه. لو كان زاهد في المال يقول له أنا ما أريد إلا المال الطيب، هذا المال ما أريده، ما دام بي شبهة تعبيرنا بي إن أنا ما أريده، أريد فشي صافي. فإذن هاي مرحلة أخرى يعود نفسه أنه ليس فقط الحرام يتركه بل حتى الشبهات يتركه. هناك حث في هذا الجانب فيما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله. هنا يترك يرد علمه إلى الله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. لماذا يفسرها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول: والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. إذا كانت بئر عميقة خطرة وأنت تبني الجدار على البئر، ممكن من يأتي لا يلتفت إلى الحاجز الذي يحيط بالبئر ويسقط داخلها. أما إذا بنيت الحاجز مترين أبعد ووضعت علامة خطر، فأنا حتى لو تجاوز الحاجز لا يقع في البئر، يقع في الأرض، لأنه هذا يسمى حمى. ولكن بالشارع خطر، محل البناء ممكن أن تسقط آجرة أو مشاكل، ولكن هم يضعون حمى 10 أمتار يمنعون السير. يقول: سر 10 أمتار، وإن كان البناء بعيد ولكن يقول ربما يسقط شيء. فهنا يعبر عن الحرام بهكذا: الحرام هو فيه خطر، الشبهات قريبة جدا من الحرام بدون حمى، فالذي يعمل بالشبهات ممكن أن يسقط في الحرام من حيث لا يشعر مباشرة، أما من يتجنب الشبهات طبيعي وأبعد ما يكون على الحرام سوف لا يقع في الحرام. فالمؤمن الزاهد يبتعد حتى عن الشبهات فضلا عن المحرمات. بعضهم يصور هذا المعنى، يقول بعض العلماء يقول: يجب أن للسالك إلى الله سبحانه وتعالى في أعلى درجات السير والسلوك أن يكون زاهدا حتى في الزهد، لأن هذه حالة نفسية ممكن أن تعتري الإنسان. يقول: عموم الناس يزهد قربة إلى الله تعالى طمعا في دخول الجنة، فحالة القربة لدخول الجنة هي التي تجعله يزهد. الذي أعلى درجة يرى أن الزهد ضرورة له للوصول إلى الله سبحانه وتعالى الباقي بعد أن يترك ما سوى الله الفاني، فترك الفاني هو ضرورة لا بد منها للوصول إلى الباقي، ولذلك يزهد لهذه الضرورة. يقول: أنا أترك كل شيء فاني وأتجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدرجة الأعلى من هذه الدرجات، يقول: يزهد خشية من أن يقف في مكانه ولا يرتفع درجة أعلى بسبب الغرور، يعني يخشى من زهده، لأنه إذا عرف بين الناس فلان إنسان زاهد، مدحه الناس بأنه زاهد، قد يكون زاهد فعلا، هنا ربما يتولد عنده نوع من الغرور، هذا المدح يولد حالة عجب عند الإنسان، غرور عند الإنسان، فيقف في هاي الدرجة بعد ما يرتفع إلى درجة أعلى، فهو يخشى من أن يكون هذا الزهد حاجبا وحاجزا له عن السير إلى الله بدرجات أعلى. قل أنه هذا أيضا يكون أرتقي من هاي الدرجة إلى درجات أعلى. نعلم بعض الدرجات يصورها علماء الأخلاق درجات يعدونها حجوب، مثلا بعض الناس في ميرانة النفسي والأخلاقي ممكن يصل إلى حالة درجة مثلا طي الأرض، فيتصور أن هذه درجة عالية، أنه أنا أستطيع أن أطوي الأرض وأسير من مكان إلى مكان بلمح البصر، ويبقى يشتغل بها. هاي درجة تشغله، يقول زي ما دام عندي قدرة طي الأرض خلي أسيح أنا في البلاد، أتجول في البلدان في المدن والغيرة. فإذا النظر وين يكون؟ نظر يكون إلى الدنيا، مع أنه هو في البداية كان نظره لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فأي درجة طي الأرض حجبته عن الترقي إلى درجات أعلى وأعلى، فيعدوه حجب. بينما لعموم الناس يقول هذا هو درجته عالية، هذا تطوى له الأرض درجة عالية جدا، هو بالنسبة له يجب أن يكون ملتفت، ترى هذه ممكن أن تتحول إلى حجاب، ولا تطوى الأرض، ولا تطوى ولا تطوى. أنا ما كان طمعي أن تطوى لي الأرض، كان طمعي أن أكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فأنا نسيت الهدف والتأيت بما حصلت عليه من متاع الدنيا، شاف الدرجة من الدنيا عندي طي الأرض، ثم ماذا يعني عندي أو ما عندي، ايش راح يختلف الأمر؟ فأحيانا الدرجات تكون حجب لما بعدها. فهنا الزاهد الحقيقي أيضا لو خشية يخشى أن يشغله زهده عن ما بعده، أو يتولد عند الغرور مما يسقطه من التطور. تطهير القلب يعني من حب الدنيا وغيرها هو الذي يجعل الإنسان في درجات أعلى. في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف الملائكة يقول: لم تطمع فيهم الوساوس فتقترع برينها على فكرهم. الوساوس لم تأتي للملائكة فتؤثر برينها على فكر الملائكة، بينما للإنسان هنالك وسوسة الشيطان، وهنالك وسوسة النفس الأمارة، ووسوسة شياطين الجن والإنس. كل هذا ممكن يسيطر على فكر الإنسان ويحجبه. فإذا استطاع الإنسان أن يطهر قلبه من كل هذه الوساوس، والزهد أحد الطرق كما قلنا، نحن نتحدث عن الطرق، الزهد أحد الطرق، ممكن أن يصل إلى درجة مثل الملائكة، بل كما في الحديث أعلى من الملائكة. ينسب للحكيم أبي نصر الفارابي قوله في مدح النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: وقيل سمي خليلا، يعني سمي النبي إبراهيم عليه السلام خليلا بأربعة أشياء: ببذل نفسه للنيران، وقلبه للرحمن، وولده للقربان، وماله للإخوان. فهو ما شغله حب النفس زاد في نفسه استجابة لأمر الله وجهادا في سبيل الله، وبذل نفسه أن يحرق بالنار، وقلبه كان خالصا لله سبحانه وتعالى. ولد حينما أمر أن يذبحه لم تأخذه الشفقة والمحبة للولد وتقف عقبة في طريق تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، بل زاد حتى بولده وقدمه قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وما له للإخوان، لأنه كان كريما مضيافا، كان في بعض الرواية تقول يقف إذا ما عنده ضيف في بيته ذاك اليوم يقف على قارعة الطريق ينظر أي مسافر يأتي، يقول لو تفضل وكن ضيفي هذا اليوم، يعني يطلب الضيوف بأي طريقة ممكنة، فبذل ماله للإخوان. بعض العلماء يقول أنه يصور المعنى الوارد في الحديث الشريف: إنسان إذا دخل على مريض من مرضى في الدنيا يقول لا يطيل الجلوس عند المريض، يكره إطالة الجلوس لأن المريض قد يتأذى، يعود المريض يجلس كم دقيقة يدعو للمريض ثم يخرج، لا يثقل على المريض. ويصور هذا المعنى، يقول أيضا هنالك مشكلة أن الناس مرضى قلوبهم في الدنيا، زين الإنسان المؤمن الذي يريد يسير إلى الله سبحانه وتعالى هو مبتلى حوله بمرضى، وممكن أن يعدو بمرضهم ويمنعوا من لذة السير إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن أحد الأمور المهمة هو أن لا يطيل مخالطة الناس الذين هم لا يكونون في مستوى، يعني ترى صديق أخوه يذكره بالآخرة، يذكره بالله، يكون حالة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه جيدة. وترى لا إخوانه يشغلوه عن الله، بل لا سمح الله يدخلوه في محرمات من غيبة ونميمة وتهمة وبهتان وتفرقة بين المؤمنين وتمزيق لوحدة المؤمنين وللجماعة المؤمنة. وهذا الناس تدخلوه ويدخل في مداخل هو في غنى عنها، على أقل تقدير يدخلوه في أمور حتى لو كانت مباحة فهي تأخذ وقته، وهذا الوقت عزيز ومحاسب عليه، فيخسره ويخسر وقته الثمين بدون أن يربح فيه شيئا. لذلك من جملة الأمور أنه من يريد أن يكون زاهدا يراقب هذه الحالة، أن لا يكون مخالطا بشكل كبير مع الناس، لا اختلاطه يكون نوعي لناس معينين فعلا ممن يذكروه بالآخرة، أما عموم الناس بمقدار الواجب وينتهي. طبعا الحديث الشريف يقول إذا دخلت على مريض فلا تطل القعود عنده، هذا مو حديث، قول الناس يعني يأخذ من الحديث، فهو يضيف عليه قل والناس كلهم مرضى، مرضى أخلاقيا، فاعلم وافهم، يعني لا تطل الجلوس عند الناس كما لا تطل الجلوس عند المريض حسب الحديث المعروف. قال تعالى بحق نبيه إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني قلب غير مريض، الإنسان يبحث عن القلب السليم الذي ليس فيه مرض، أو في يوم القيامة يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، هنالك الفوز في يوم القيامة لمن هكذا صفته قلبه سليم. وأيضا في القرآن الكريم حول يحيى وعيسى عليهم السلام، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أو السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هنا السلام دائما في كل مراحل حياته، من حياة ولادته إلى وفاته إلى أن يبعث في يوم القيامة. فالقلب السليم هو من علامة المؤمن الذي عنده درجات من الرقي والكمال والسر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعكس المنافقون القرآن الكريم يعبر عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي آية أخرى يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وإنسان يتجنب أن يكون قلبه مريضا كما في حالة المنافقين. والزهد أحد الأمور المساعدة، ذكرنا التوبة وفي هذا اليوم الحديث كان الزهد، وطبعا أمور أخرى كلها تحتاج أن يراقب الإنسان فيها نفسه، والله سبحانه وتعالى هو الموفق لعبده إذا رأى من عبده الإخلاص في الطاعة ومحاولة في ترك الشيطان وزخارفه ووساوسه والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج